وابتلى الله فالابتلاء بالحسد ابتلاء صعب، فكادوا له ودبروا لقتله، ثم انهم قد استقبل فتنة جميلة وابتلاء آخر. الابتلاء الثاني هو الابتلاء بمحنة الرق، بعد أن كان حرا قال العلماء ألقوه في غيابة الجب، أو في غيابة الجب جمع، والجب بئر مظلمة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. البشارة تأتي في وقت المحنة، سبحان الله. والابتلاء الثالث وهو أعظم ابتلاء، الابتلاء بفتنة النساء. شاب جلد قوي غريب ليس في وطنه، مملوك يعيش في قصر سيده بعيدا عن اهله ووطنه، ولعته امراه وهي ذات منصب وجمال وبلغت الابواب، وثبته الله تبارك وتعالى في تلك المحنه العظيمه الخطيره. شهدنا لوراءته، قال وتكالبت عليه الهموم ودعاهم الى الله ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين. بضع سنين. قيل وهذا في كتاب العجائب الكرماني قال لبث في السجن بكل حرف من هذه الجملة سنة. اذكرني عند ربك. اذكرني عند الملك. قل له أني مظلوم وأني دخلت السجن ظلما وعدوانا وما فعلت شيئا. قال هذا لصاحبه الذي نجا. في الحديث مع ربه

في آيات تتلى في المحل.